قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من قصة آية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، كم أنا سعيد بمثل هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. نحن اليوم مع قصة آية، مع قصة جديدة ذكرها الله تعالى في كتابه، وما أحسن هذه القصص التي يسوقها الله تعالى في كتابه عبرة وعظة يستفيد منها الناس ويتعظون بها. سنتكلم اليوم على قصة نبي من أعظم الأنبياء، كان أتاه الله تعالى من القوة والحكمة والقدرات، أتاه الشيء الكثير. سنتكلم عن خصمين تسور عليه داره، يعني قفز من فوق الدار، من فوق مكان العبادة المحراب، وكان له معهما شأن، ويكون لنا فيها بعض العبرة. داود عليه السلام كان ملكا من الملوك، وابنه سليمان أيضا كان ملكا. كان داود عليه السلام له وقت يجلس فيه مع الناس، يعني في شؤون الملك والقضاء بينهم، فيأتي أحيانا عليه بعض الوقت يخلو للعبادة والقراءة والتسبيح والتهليل في محرابه، وكان إذا دخل إلى المحراب للعبادة والخلوة بربه لم يدخل عليه أحد من الناس أبدا حتى يخرج هو بنفسه إليهم. في يوم من الأيام وبينما هو ذات يوم في محرابه يتعبد ويصلي ويدعو، فوجئ بشخصين قد تسور عليه المحراب، يعني هالمحراب هو بيت مغلق لا يمكن أن يدخل أحد عليه. تفاجأ بهما قد قفز من فوق الجدار، ويعني ما درأ إلا وهما بين يديه. أول ما رآهما علم بأنه لا يمكن يفعل مثل هذا، لا رجل أمين ولا رجل يعني ثقة، بل أكثر من يفعل ذلك هو رجل لص أو رجل يريد أن يلحق به الأذى. أول ما رآهما قال له يطمئانه: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني جئنا لنتقاضى أمامك. اسمعوا يا إخواني وأخواتي كيف حكى الله تعالى هذه الآيات في كتابه، ونحاول أن نقف على قصة الآيات من خلال تلاوتها. يقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. طيب إيش القضية؟ إيش الخلاف اللي بينكم؟ بدأ أحدهم يتكلم، قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. يقول: هذا أخي عنده 99 نعجة وأنا ما عندي إلا نعجة واحدة. أقبل أخي إلي وقال: اجعلها إلي، اجعلها في ملكي وكفالتي، وانت ما يصلح لك نعجة ما دام أنا النعاج عندي كثيرة، خلها مع النعاج. يقول: وعزني في الخطاب، أي شدد علي القول وأغلظ علي في الكلام لحد ما أخذها مني بالغصب. داود عليه السلام قبل أن يلتفت إلى الرجل الآخر ويقول: ايش رأيك أنت في الكلام؟ هل هذا فعلا مظلوم، وأنك أنت فعلا عندك 99 نعجة وأخذت النعجة اللي عنده، أم أنك أخذتها لأجل غاية معينة؟ بين قولك. لا، مباشرة حكم. قال داود: لقد ظلمك. طيب أنت يا داود عليك السلام كيف عرفت أنه ظلمه؟ لابد أنك تسمع القولين من الرجلين. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم انتبه داود أنه حكم قبل أن يسمع من الرجل الآخر، قال الله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال الله: فغفرنا له ذلك. وهذا عهد الله مع كل من استغفر إذا قبل الله توبته، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نحن إذا قرأنا هذه الآيات علمنا أن القاضي إذا أراد أن يقضي بين الاثنين لا ينبغي أن يستثار القاضي، لا ينبغي له أن يتعجل في الحكم، لا ينبغي له أن يأخذ بظاهر القول، بل ينبغي له أن يكون دقيقا حليما عالما كيف يحكم بين هذا وهذا. لذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه وهو من هو في القضاء، يقول: إن أتاك رجل قد فقئت عينه يبكي وعينه مفقوعة، يعني تسيل على خده، يبكي ويقول: إن فلانا فقأ عيني، فلا تحكم حتى ترى فلانا الآخر فلعل العينين عنده كلتيهما مفقوعتين. شوف كيف يعني يبين، يقول: يمكن الثاني هذاك العينين الثنتين كلها قد أصابها الضرر، وهذا العين فقط واحدة منهما التي أصابها. ينبغي لنا عند الحكم بين الناس يا جماعة، حتى في حكم الأب مع أولاده، في حكم الأم مع أبنائها، أحيانا بعض الأمهات يأتي واحد من عيالها يقول، يبكي بين يديه، يقول: يما أخوي طقني، أخوي خالد ضربني ضربني ضربني، على طول تأخذ الأم أقرب يمكن جزمة عنده ولا أقرب عصا وتذهب إلى خالد هذا وتبدأ: ليش تضرب أخي أخاك؟ وتبدأ تضربه. طيب اسألي أول شيء: ليش ضربك؟ أنت ماذا فعلت؟ وأحيانا يبدأ المسكين الضارب الذي خالد هذا يبدأ يقول: طيب يما اسمعي، طيب أنا ضربت لي سبب، طيب عرفي ايش سوى؟ ما أبغى أعرف شيء، أنت أصلا دائم تضرب أخوانك، وتبدأ تضربه. فالأصل أن القاضي الذي يقضي بين الناس ينبغي له أن يكون عنده نوع من الحكم العدل عندما يريد أن يقضي بينهم. لذلك لو تأملتم معي لوجدتم أن الله تعالى لام داود عليه السلام، لأنه يعني كما قال الله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر، استغفر لأنه رأى أنه وقع في خطأ. الأب يا جماعة عندما يتعامل مع أولاده: يا أخي كن حليما لينا، اسمع القولين قبل أن تحكم بينهما. المدرس عندما يأتي طالب ويقول: ترى فلان فعل كذا وكذا، يا أخي ناد فلان الثاني واستمع إلى ما عنده. الأم عندما تحكم بين أولادها، القاضي، الإمام المسجد، كل إنسان يعني عنده نوع من الحكم بين الناس أو فصل الخصومات بينهم، حتى لو كانت هذه الخصومات خصومات صغيرة هينة يعني سهلة ليست ذات الحجم، ينبغي عليه ألا يحكم بينهم حتى يتأكد تماما أنه استمع إلى الخصمين، فهم الحجة من كل منهما، حتى يستطيع أن يحكم بينهما بالعدل. من أهم الدروس أيها الإخوة والأخوات في هذه القصة العظيمة قول الله تعالى له: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب. فبين الله تعالى أن اتباع الهوى يجعل الإنسان يضل عن سبيل الله. أي إنسان يا جماعة لما يكون قاضي أو مثلا زوج ويريد أن يحكم بين زوجته، نفرض مثلا أن إنسان عنده زوجتان ووقع بينهما خلاف، لكن قلبه يميل إلى إحداهما إما لزيادة حسنها عن الأخرى، أو مثلا لأنها أم الأولاد وأنها يحتاج إلى أولادها دائما لوقوفهم معه وعنايتهم به، أو أنها ذات مال، أحيانا تكون إحدى زوجتين موظفة والثانية لا، أو في بعض الأحيان قد تكون ورثت من أبيها مالا والثانية لم ترث مثلا، فقد يميل أحيانا الزوج إلى إحدى الزوجتين. ينبغي ألا يتبع الهوى، ينبغي أن يحكم بينهما الحكم العدل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد في من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى. أعني بالميل ليس الميل القلبي أو الميل في الفراش، لا، هذه أمور قد لا يستطيع الإنسان أن يحكمها أو أن يعني يختار من بينها، لكن الذي أعنيه هو الميل في النفقة، الميل في التعامل، في صرف الوقت، في كذا. ينبغي أن يكون عنده نوعا من يعني نوع من العدل عندما يتعامل معهما. اتباع الهوى أيضا فيما يستمع إليه الإنسان، فيما يبصر. لذلك الله سبحانه وتعالى بين أن من الناس من يتخذ إلهه هواه، قال الله: وأضله الله على علم. فهي مشكلة حقيقة. الأمر الثاني خشوع داود عليه السلام. يا جماعة داود مباشرة لما علم بأنه قد أخطأ في الحكم مع أن الرجلين يعني لا يزال بين يديه, يمكن أنه يقول لحظة ترى أنا تسرعت أريد أني أرجع إلى الثاني وأستمع إليه, ومع ذلك مباشرة لما علم بأنه أخطأ خر ساجدا واستغفر ربه وأناب ورجع إلى رب العالمين. هذا الخشوع يا جماعة وهذا الإخبات وهذا الانكباب, هؤلاء الأقوام الذين يتحسسون مواطن أقدامهم فيتوبون مما فعلوا مما قدموا, ما أجمل أن يعيش المرء بمثل هذه الروح بين الناس. لما يقع في خطأ, لما تخرج منه كلمة يحاسب نفسه مباشرة عليها, نظرة معينة يحاسب نفسه عليها, كما جاء عن الشافعي لما كان يسير مرة مع شيخه وكيع ففي أثناء الطريق مرت امرأة حسناء فانكشف منها شيء فنظر إليها الشافعي فالتفت إليه شيخه وكيع وقال يا محمد بن إدريس يعني الشافعي والله لتجدن غبها ولو بعد حين, هالنظرة اللي نظرتها ترى ستجد عقوبتها ولو بعد حين. قال الشافعي فحرمت بعد كذا وكذا من قيام الليل. يقول سبحان الله بعد سنوات أبغى أقوم الليل ما استطعت فأدركت أنه بتلك النظرة. ما أجمل أن الإنسان يعني فعلا إخواني وأخواتي إذا وقع في شيء أن يتحسس هذا الشيء ويتوب إلى الله تعالى ويستغفر, يقول يا ربي فعلا أنا قلت هالكلمة وأنا غلطان يا ربي وأنا عبدك وابن عبدك, أنا ما لي رب غيرك, ما لي مولى غيرك, أنت ذو الجلال والإكرام, أنت رحمن رحيم, أنت يا ربي اللي خلقتني وصورتني ورزقتني, يا ربي ارحمني, أنا عبد مملوك حقير بين يديك, أنا الفقير إليك, أنا المسكين. يعني فعلا ينطرح بين يدي الله تعالى وبين لله فقره ومسكنته لعل الله تعالى أن يتجاوز عنه. كذلك مما في هذه الآيات من فوائد أن الإنسان بعد التوبة يعود أحسن مما كان قبل التوبة. اسمع ماذا قال الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. اسمع ماذا قال الله فغفرنا له ذلك, الخطأ تجاوزنا عنه. بعدين زاد الله تعالى له قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الزلفى هي درجة القرب من الله تعالى, يعني رفع رب العالمين درجات, وحسن مآب يعني حسن عاقبة في الآخرة. كل هذا لأنه استغفر. إذا كم من معصية أحيانا إذا استغفر منها المرء وأناب إلى ربه ورجع بين يديه فإنه يكون حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبلها. لذلك هذا يعني هذا يجعل كل من وقع في معصية أن يسارع يا جماعة إلى الاستغفار والتوبة. واعلم أنك بتوبتك لله تعالى قد ترتفع درجات أكثر من الأقوام الذين يعني قد سبقوك ربما في أمور عبادية. الأمر الأخير أن نسيان الآخرة ونسيان ما توعد الله تعالى به من وقع في معصية سواء ظلم أو غير ذلك قد يجعل الإنسان أحيانا يندفع وراء المعاصي دون أن يتفكر في الآخرة وما أعد الله تعالى فيها. لذلك ذكر الله تعالى عن داود عليه السلام أنه استغفر ربه خر راكعا وأناب, ظن داود أنما فتناه, كلها أمور متعلقة بالآخرة متعلقة بالحساب والعقاب عند الله جل جلاله. إذا تفكر الإنسان حقا في هذا وجدت منه هذا الإقبال على ربه تعالى. أخيرا أيها الإخوة والأخوات, لا يكفينا نحن فقط أن نستفيد من قصة داود عليه السلام, لا, أنا أريدك أن تستفيد وأريدك أنت أن تستفيدي, أريدك أن تفيد أصدقائك جميعا, تفيدي صديقاتك. فعلا كل من ترى تذكر له مثل هذه القصة وتقول يا أخي شوف داود كيف لما تعجل في الحكم بس خر راكعا وأناب وانكسر وتاب واستغفر. ونحن يا أخي الله المستعان نقع في المعصية تلو المعصية, نفرط في الصلوات, نفرط أحيانا في كلام محرم, ننظر إلى أشياء محرمة ونحن ما حدثنا أنفسنا بالتوبة. ما رأيك يا فلان أن نحسن من أنفسنا حتى يا جماعة يكون فعلا في تلاوتنا للقرآن يكون فيها نفع, يشعر الإنسان أن الله تعالى يرفعه به درجات. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد, يجعلني وإياكم عادلين في أحكامنا منيبين إلى ربنا جل جلاله. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلى وأعلم, وصلى الله على نبينا محمد, وإلى لقاء إن شاء الله مع قصة آية جديدة. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله وأسأل الله أن يحفظكم, وهذا أخوكم محمد العريفي يودعكم وفي أمان الله.